من بني إسرائيل ومن الكفار والمشركين، وجاعل الذين اتبعوك من الحواريين ومن المؤمنين فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، سورة آل عمران. وقال تعالى، وهذه الآية فيها بشرى عظيمة، أن النصر لعباد الله المؤمنين. قال تعالى في سورة النساء، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه بشرى عظيمة، النصر للمؤمنين، النصر لعباد الله. طيب، ثم ماذا؟ يقول الله عز وجل، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، في سورة النساء. العقيدة الصحيحة السليمة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقرأ هذه الآيات، عليك أن تصحح المعتقد. هذا كلام الملك. إنما المسيح عيسى، وسمي عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح، قيل لأن الله عز وجل مسح ذنبه فلا ذنب له، وقيل لأنه كان يلبس المسوح وكان هذا في شريعته، وقيل لأنه كان ممسوح القدمين، خلاص إلى آخر هذه الأقوال. وقيل سمي بالمسيح من السياحة في الأرض، لأنه كان يسيح في الأرض من السياحة، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، يدعو إلى دين الإسلام. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. الملائكة وهم من مخلوقات الله عز وجل، وهم الأطهار الأبرار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو أنهم أو لو أن واحدا من الملائكة ادعى الألوهية، قال الله عز وجل، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الملائكة، والآية من سورة الأنبياء. فالله عز وجل إله واحد، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدتنا في المسيح عيسى بن مريم. طيب، بعض الناس يهنئ إخوانه بحلول العام الميلادي، لماذا؟ وما شأنك أنت؟ كل عام وأنت بخير، كل سنة وأنت طيب. يا أخي يا أخي، اعتز بدينك، هذا لا ينبغي، هذا لا يليق، هذا خلل في المعتقد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، من هنأ مشركا بعيده فكأنما هنأه على كفره. خلاص، أنت تهنئ هؤلاء بمناسبة العيد، فأنت شجعته وهنأته على كفره، وكأنك أقررته على ما هو عليه والعياذ بالله. هذا لا ينبغي. وأيضا فإننا لا نستعمل إلا التقاويم الهجرية، تقويم الهجري، منذ هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أعظم حدث في الإسلام الهجرة، وانتقل صلى الله عليه وسلم لإعلاء لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا من أجل أن يؤسس دولة، وإنما فر بدينه كي يعبد الله عز وجل. ثم بعد ذلك من الله تعالى عليه وأسس الدولة، وعلم أمة وقادة وأسيادة ساد الدنيا في سنوات قليلة. فاستعمالك للتقويم الهجري، نحن في شهر الله المحرم. جميل، خلاص استعمل التقويم الهجري. وكان صاحب الفكرة عمر رضي الله عن عمر بمشورة من الصحابة، واستعملوا التقاويم الهجرية. فهذا يدل على قوة المسلمين وعلى شوكة المسلمين، وأنهم يستمسكون بحبل الله بالكتاب والسنة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. وأذكركم، ولعلي قد تحدثت قبل ذلك، ولكني أذكركم بالإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.